عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء وموجة نغم مع دكتور أشرف سويلم، ولا زلنا نتحدث. طبعا سمعنا ذوق مختلف، يعني إيه اللي حابب حضرتك في أنك تكون يعني مغني أوبرا بشكل خاص؟ ليه ما فكرتش في الغناء الأسهل أو الأكثر رواجا؟ يعني الشرقي مش أسهل، الشرقي أكثر الشرقي صعب عليا. أسهل للناس، يعني أسهل أنهم يسمعوه، يعني جمهوره حاضر، أقصد يعني جمهوره أكثر. يعني أعتقد أن جمهور الأوبرا جمهور معين. هي. بس هو يعني أنا بالتعبير الشعبي أنا نزهتني النداهة للأوبرا. هي النداهة، ما تعرفيش. لكن ما فكرتش تغني أغاني عادية خالص؟ يعني أنا بحبها جدا وكان نفسي أقدر أغني شرقي، بس ما كنتش يعني التكنيك أو يعني صوتي ما راحش في الحتة دي. يعني وضع الحنجرة عكس تماما الأوبرا. الأوبرا بتبقى الحنجرة واطية وبتخلق الأنبوبة ديت أو القبو، يعني حجرة الرنين، لأن احنا بنتحول لآلة رنين. صحيح. احنا بنغني من غير ميكروفونات. ايوه طبعا. أوبرا. فعشان كده حتى الناس تقول لك انتوا ليه بتعملوا العاده؟ العاده ما هوش يعني ده مش اختيار. تلحين طبيعي. ده هو ان احنا هو فعلا تحوير للصوت. علشان الصوت يرمي، اللي انت وراكي اوركسترا 40 60 80 عازف احيانا، وانت لوحدك قصادهم من غير ميكروفون. فمهم جدا انك انت نفسك تبقي الميجافون بتاع او الميكروفون بتاع نفسك. ده تكنيك الغناء الاوبرالي، وبيعتمد على ان الحنجره تبقى، فبيبقى الصوت مضخم اكتر في الاوبرا، وبتلاقي ان تصرف العضلات مختلف. قليلين قوي اللي بيغنوا شرقي بنفس جوده الغربي. تحية شمس الدين، هشام الجندي، استاذ محمد ابو الخير اللي هو نعرفه طبعا من برنامج ذا فويس وذا دوم وكده. قليلين قوي اللي بيعرفوا يغنوا الاثنين بنفس الجوده. انا مش منهم. حضرتك اخذت الدكتوراه في ايه بالظبط؟ يعني ممكن تشرح لنا ببساطه للمستمع الكريم. تعرفنا فحوه الدكتوراه. الدكتوراه بتاعتي في تقنيات تعليم الغناء، وكان يمكن الموضوع اللي انا ركزت عليه هو مشاكل تقنيات الغناء الاوبرالي باللغه العربيه. يعني انا جيلي كله اتربى على اوبرات موتسارت المترجمه للغه العربيه اللي ترجمها الدكتور علي صادق، وسجلوها الجيل اللي قبلنا على طول، نيفين علوبة، رؤوف زيدان، عفافرادي، الاسامي ديت. كان معهم نبيل عريان، تحية شمس الدين، كتيبة الحفني، عواطف الشرقاوي، كل يعني حتى والرعيل اللي هم الاكبر منهم كمان، بس كانوا النجوم هم تحية، نيفين، رؤوف، رضا الوكيل كده. فانا كنت يا دوبك ببتدي اخد دروس الغنى بتاعتي، وبعدين بعدها بسنتين لما انا ابتديت اغني دخلت بقى في العروض اللي اتعملت في الاوبرا لاول مره. فكلنا في جيل بحاله أو جيلين طلعوا متربين على العربي. فلما جيت أعمل الدكتوراه كنت عايز أعمل حاجة مختلفة وحاجة ليها علاقة بالثقافة بتاعتي والبيئة بتاعتي. فقبلية كان برضو الدكتور رؤوف عمل الدكتوراه بتاعته عن قصة ترجمة الأوبرا للعربي، وأنا دخلت يمكن أعمق شوية في تقنيات ترجمة الأوبرا. المشكلة الأساسية في الغناء الأوبرالي بالعربي بالفصحى بالذات هو الحروف المفخمة اللي هي الضاد، الظه، الطه، العين، الحاجات اللي بتقفل الزور ورا دي، فبتسد السكه على الرنين اللي احنا بنحاول نخليه يحصل. يعني الدكتوراه بالظبط ايه بقى ان حضرتك انت بتتعامل ازاي مع اللغه ومع خصائصها المختلفه عن اللغات الغربيه اللي اتالفت عليها معظم الاوبرات؟ يعني احنا قريبين قوي من الروسي، يعني الروسي عرضوا العريض، عندهم طه وعندهم طه وغين وعندهم خه وغين وعندهم كل حاجه يعني. فاحنا قريبين من الروسي، وبتلاقي الروس يعني اصدار الصوت عندهم مختلف شويه. بس انا بجد الحته بتاعت الحروف المفخمه ديت، لان بقيت مثلا الحروف المتحركه بتاعتنا زي الايطالي بالظبط، اي اي ا او او، بس ما عندناش حتى الحروف اللي هي مخلوطه الميكست زي في الالماني والفرنساوي زي الاو والاو، ده مش عندنا في العربي. والاغاني الفرعونيه، الغناء بالمصريه القديمه، بالمصريه القديمه. انا الحقيقه مش يعني ما عمري ما غنيت حاجه بالمصريه القديمه. اللي انا اعرفه من مطبخ التحضير لموكب المومياوات ان كان موجود على الترابيزه ان هيجيبوني وهيجيبوا حد تاني عشان نغني مع المجموعه اللي غنت النصوص المصريه القديمه. بس هم الحقيقه وكان في رايي انه كان قرار صائب قوي ان هم يركزوا على ان هم يصدروا العامل النسائي. ليه حضرتك بتقول انه كان قرار صائب؟ لان انا في رايي ان مهم قوي ان احنا ندي تمييز ايجابي للستات في ثقافتنا. الستات دايما بياخدوا حظهم اقل من الرجال. ده حضرتك شايف كده؟ دي شهاده جدا. طبعا في اي حته كمان يعني. العالم مش احنا بس، العالم ذكوري. فعلا العالم ذكوري يعني مش الشرقيه فقط. واحنا اكتر طبعا. فلازم التمييز الايجابي للستات. وانا انبسطت قوي قوي ان يعني ريهام ونسمه واميره، وبعدين كان في طبعا عازفات الايقاع وعازفات الكمان، الحقيقه كلهم متميزين جدا. يمكن طبعا اللي طفت على السطح اغنيه اميره، المصريين حبوها. اللحن كمان كان بسيط، كان بسيط زي ما بيقول بالبلدي كلمة على الناس بسرعة. وعارفة نحيبي شوية. هما كلهم الحقيقة كان حضورهم جميل، ويعني وكل واحدة كان ليها الحتة المتميزة بتاعتها. مثلا ريهام عبد الحكيم غنت مؤلف مكتوب بطريقة كلاسيكية، وهو عكس طبيعة المغني الشرقي، يعني بيمثل بالنسبة للمغني الشرقي صعوبات أكبر في العد والدخولات والكلام ده كله. هي يعني كانت ما حصلتش. ويمكن أصعب المؤلفات للثلاث أصوات اللي كانت حكاية شعب اللي اتكتبت لنسمة، نسمة محجوب. يعني هو ده صوتيا ده كان أصعب حاجة اتغنت ليلتها. يعني تحب نسمع مستمعينا ايه دلوقتي؟ انا عارفه ان حضرتك مجهز لنا النهارده العديد والعديد من المسامع الجميله على ذوق حضرتك.